أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة، هذا البرنامج الذي نحاول أن نسلط الضوء فيه على عدد من الأسرار ومن الحكم والمعاني العظيمة التي أودعها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة. وقد اهتم العلماء واعتنوا عناية خاصة بهذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن. لم ينزل الله جل وعلا في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثلها، وهذا كله يدل على فضلها وعظمتها. وهي وإن قلت في آياتها لكن معانيها العظيمة ودلالتها على التوحيد والعلم والعمل أكثر من أن يحيط بها الإنسان في برامج كهذه، ولكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. في لقائنا الماضي تحدثنا أن الاستقامة على الصراط المستقيم تستوجب من العبد أمرين، الأمر الأول مشاهدة المنة، والأمر الآخر مطالعة عيب النفس. وقلنا إن معرفة العبد بعيب نفسه يجعله يشمر لاستدراك ما فاته من علم وعمل، ويجعله كذلك يسعى سعيا حثيثا في اعتاق نفسه من هذه الذنوب بالندم والاستغفار، وأيضا بالسعي في تمحيص هذه الذنوب والمعاصي. وقد مر معنا أن العبد يمحص في ثلاث مراحل، يمحص في الدنيا بأربعة أمور، ويمحص في البرزخ بثلاثة أمور، وكذلك يمحص في يوم القيامة بأربعة أمور. أما تمحيصه في الدنيا فإنها بأمور أربعة، أولها التوبة إلى الله جل وعلا. إذا أردت أن يمحو الله السيئات ويكفرها فلا بد من التوبة إلى الله جل وعلا، ولا بد مع هذه التوبة من كثرة الاستغفار. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار، فكيف بمن هو دونه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الثالث كثرة عمل الصالحات التي تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فكلما عمل العبد من الطاعات والحسنات كلما أذهب الله عز وجل أثر السيئات أذهب الله السيئات وأثرها. الأمر الرابع المصائب المكفرة. واستمعوا إلى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لاحظ، أشد الناس بلاء العصاة المجرمون؟ لا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وهنا أريد أن أنبه على قضية، بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا أو امرأة صالحة أو بيتا فيه الخير ووقعت بهم مصيبة، قال والله أهل هذا البيت لا يستحقون هذا الأمر. لا شك أن هذا من الاعتراض على قدر الله، لأن لماذا؟ لأنه يرى أنهم أهل طاعة والمفروض أنه ما تحل بهم هذه المصائب، وهذا الأمر غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. النتيجة ما المحصلة؟ قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. هذا تكفير المصائب المكفرة للسيئات. قال: ويكفر في البرزخ بثلاثة. أولها تكفر وتمحص ذنوب الإنسان في البرزخ بثلاثة أشياء، وهذا من فضل الله وكرم الله ورحمة الله بنا. أولها دعاء أهل الإيمان له في صلاة الجنازة، فيقولون: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. هذه المعاني جميعا تبعث في قلب تبعث شفاعة من عباد الله الصالحين لهذا الرجل الميت، فهي أيضا تمحص وتكفر الذنوب. فإن لم تكفر بهذا كفر ومحصت ذنوبه في قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن منكر ونكير وعن السؤال حينما يأتيان إلى الرجل فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أيضا تكفر بضمة القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القبر ضمة، إن في القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وضمة القبر للمؤمن والكافر، فأما ضمة القبر للمؤمن فكضمة الحبيب لحبيبه، وأما ضمة القبر للكافر فتنخلع منها عظامه وتتكسر، وذلك لأنه عصى الله جل وعلا. فهذا أيضا يكفر الله سبحانه وتعالى به السيئات. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحد الذي يطيع الله جل وعلا يعذب بهذه المعاصي، لكن ما دام أنه موحد فلا بد ويعمل بتوحيده فلا بد أن يكون مقره ومصيره إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا يدل على عظمة لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الأمر الثالث الذي يكفر به في البرزخ هو ما يبذله أهله وأقاربه وأحبابه من دعاء وصدقة وتقرب إلى الله جل وعلا لهذا الرجل. فإهداء ثواب الأعمال أيضا مما يخفف على العبد ومما يمحص ذنوبه ومعاصيه. وإهداء القرب، ما حكم إهداء القرب؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. أوسع المذاهب في هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن من العلماء من قال لا يجوز إهداء سوى الدعاء، وأيضا قيل لا يجوز إلا الدعاء والإنفاق، وقيل لا يجوز إلا الدعاء والحج. والصواب من هذه الأقوال جميعا أنه يجوز إهداء ثواب الأعمال، فيقرأ القرآن ويهدي ثوابها لميته ونحو ذلك، فكل هذا أيضا مما يمحص الله سبحانه وتعالى به الذنوب. ولهذا من الأمور التي يوصل العبد ثوابها إلى الآخرين بره بأبويه. كيف يبر والديه ويوصل الثواب لهما وهم في قبرهم؟ قيل: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وصلة رحمهما وصلة صديقهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. إذن هذه الأمور الثلاثة يكفر الله عز وجل ويمحص بها الذنوب في البرزخ. ويوم القيامة بأربعة أشياء: أول هذه الأشياء أهوال يوم القيامة، وأهوال يوم القيامة حينما تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأيضا في شدة الموقف يوم تدنو الشمس من الخلائق فتدنو منهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وكل هذه أيضا تمحص العبد. أيضا شفاعة الشفعاء فأيضا هذه تمحص، وأيضا عفو الله عز وجل عمن يشاء من عباده. كل عمل، كل معصية دون الشرك فهي تحت رحمة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإن عفا فبفضله وإن عذب فبعدله، وهو الكريم الأوحد سبحانه وتعالى. وإن لم تكن هذه الأمور ممحصة لهذا الذنب بأن كان ذنبا عظيما لم يغفر الله جل وعلا، فلا بد من أن يدخل في النار ثم يطهر بهذه الذنوب التي عملها، ثم بعد ذلك يكون مقره ومصيره إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن هنا نعلم أيها الأحبة حاجة الإنسان وأهمية أن يكثر من طاعة الله ومن طاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على كل عمل يقربه من الله جل وعلا. أيضا من الأمور العظيمة التي يجب على العبد أن يحرص عليها في معرفته بجناية نفسه، أن لا تصل هذه الجناية، لأن المطلوب الاعتدال والتوسط في كل الأمور. ليس المقصود أن العبد يعترف بالذنب والتقصير حتى يصل إلى أنه ييأس من رحمة الله، يقول لا والله أنا عملت من الذنوب إذن لا. المقصود هو أن يعترف بالذنب والمعصية الذي يدفعه إلى العمل، وليس الذي يجعله ييأس من رحمة الله. فلا يجوز أن ييأس العبد من رحمة الله، ولا يجوز للعبد أن يأمن من مكر الله، بل الواجب عليه أن يسير إلى ربه جل وعلا راجيا رحمته، خائفا من عذابه، محبا لربه سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى غايته التي يرجوها وهي الصراط المستقيم. الاعتراف بالذنب والتقصير هو أيضا ديدن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فمع كثرة أعمالهم لم يدلوا بهذه الأعمال، بل يرون أن نعم الله وفضل الله وجود الله ورحمة الله وكرم الله بهم أعظم بكثير من أي عبادة يتقربون بها. وقد جاء في بعض الروايات أن عبدا من عباد الله جل وعلا عبد الله 40 سنة، 40 سنة عبادة، ثم قيل له هل تدخل الجنة برحمة الله أم بعملك؟ ففكر، قال 40 سنة لم أعص الله ولم أترك عبادة، فقال أدخل الجنة بعملي. قال فقيسوا ما بين نعمة واحدة وهي العين وبين عبادة 40 سنة، فمالت بها نعمة العين، فقال بل أدخل الجنة برحمتك يا الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله أن يتغمدنا برحمته ويكلأنا برعايته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا. أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا، نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا، للنور للخير دعانا. تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا، من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا. للنور وللخير دعانا.